مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. المقطورة المتمردة. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد كتاب العرب. صوت وأداء نرمين عبد الله. في تمام الساعة 9 مساء فتحت القاطرة عينيها الضوئيتين وعطست مصدرة صفيرا مصحوبا بدخان أبيض، ثم درجت فوق سكة الحديد مغنية أغنيتها الوحيدة تشك تشك تشك تشك تشك. كانت العربات المقطورة تمشي خلف القاطرة كرتل نملات، تتجه صوب السهول الخضراء ثم تدخل الأنفاق المظلمة، وبين فترة وأخرى تقف للراحة ضمن محطات محددة، فينزل ركاب ويصعد آخرون. ذات مرة وبينما كانت القاطرة تأخذ نفساً عميقاً استعداداً للصفير، نادتها إحدى المقطورات الخلفية: هاي قاطرة، على مهلك! زفرت القاطرة وقالت: مقطورة، ما بك؟ هل حدث مكروه؟ لا، اطمئني، أريد أن أطلب منك طلباً. تفضلي. أرجو أن تتظاهري بالمرض ولا تنطلقي. غريب، لماذا؟ بصراحة مللت المسير، كل يوم المناظر نفسها والمحطات ذاتها، المواعيد نفسها والسكة ذاتها، أوف، ما هذا العمر؟ وما الحل؟ ما الحل؟ أنت تسألين؟ ألست أنت من يقودنا؟ صحيح، لكني لا أستطيع الانحراف عن السكة بمقدار شعرة، وأنت تعلمين ذلك جيداً. لهذا السبب طلبت منك عدم المسير، لقد صارت حياتنا رتيبة، رتابة لا تطاق. فكرت القاطرة قليلاً وقالت: عندي حل، حاولي أن تنظري إلى ما حولك من خلال عيون الركاب. ثم أطلقت صفيراً قوياً وتحركت تجر العربات في الموعد المحدد. صارت المقطورة خلف صديقاتها على مضض ناظرة حولها بتشاؤم. بغتة أحست بأنف صغير يحك زجاجها، أمعنت النظر، شاهدت طفلا يقف بجانب أمه يتأمل المناظر ويقول: ماما، انظري إلى تلك السهول الخضراء المزركشة بالزهور الملونة، إنها تشبه سجادة صلاة جدتي. أوه، ما هذه الشجرة العملاقة؟ كنت أحسب ليمونة دارنا أكبر شجرة في العالم. تخيلي، إذا وضعناها بجانبها تظهر كأنها طفلة صغيرة. التلة هناك، إنها تبدو كسنام جمل. كانت المقطورة تنظر دهشة إلى الأشياء التي يشير إليها الطفل، فتشعر بأنها تراها لأول مرة، خصوصاً عندما سمعت الصفارات المرحة التي تطلقها القاطرة.